وليس الرضا يقول لإخواني الكرام وليس الرضا واضح وليس الرضا وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره بل ألا يعترض بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه واضح وطعنوا فيه قالوا هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان. الصواب عند الإمام ترجيح الإمام ابن القيم يعني يقول يقول والصواب أنه لا تناقض بينهما وأن وجود التألم يا إخواني الكرام وأن وجود التألم وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا لا ينافي الايه الرضا. يبقى هنا يقول والصواب أنه لا تناقض بينهما بين الرضا والكراهية يعني لأن الصواب أنه لا تناقض بينهما وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا كرضا المريض بشرب الدواء الكريه ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ من ألم الجوع والظمأ واضح ورضا المجاهد بما يحصله في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. وطريق الرضا مختصرة قريبة جدا وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية لكن فيها مشقة ولكن فيها ولكن فيها مشقة إخواني الكرام ولكن فيها مشقة. يبقى طريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية ولكن فيها مشقة ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق الجهاد ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. أسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمة ربه علمه بضعفه وعجزه ورحمة ربه وشفقته عليه وبره. فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضا كلها إليه فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه ليست مؤهلة لقرب ليست مؤهلة لقربه وموالاته أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن بأصناف البلايا والمحن. على أي حال طريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه طريق الرضا والمحبة تسير العبد إخواني الكرام وهو ملتق وهو مستلق على فراش، فيصبح أمام الركب بمراحل، يعني واضح. ولا بد أن ندرك إخواني الكرام أن ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. يقول: ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه أي طهرها في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلوب وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن. فقال: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به. نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره، وينادى به عليه حاله وينادي به عليه حاله. لكن قد قال الواسطي: استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالب. وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم، وعقبة عظيمة عند القوم، وعقبة عظيمة عند القوم ومقطع لهم. فإن مساكنة الأحوال والسكون إليها والوقوف عندها استلذاذا ومحبة، يعني حجاب، كما يقولون التلوث برؤية الأعمال والأحوال والأقوال يقطع عن الوصول إلى النهايات، كما قال ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. واضح إخواني؟ فالسكون إلى تلك الأحوال والنظر إليها يا إخواني، أو العجب كذلك من النفس بها، حجاب بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم، وهي عقبة لا يجوزها إلا أهل العزائم. وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة، شديد التنبيه عليها. ومن كلامه كلام عزيز جدا يا إخواني الكرام: إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة، إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة. يا سلام، هذه الكلمة تحتاج، يعني كلام الإمام الواسطي نحتاج إلى نكرره على أسماع قلوبنا، يعني واضح. قال الواسطي، نكرر ما قال: واضح، استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالب. يعني كأنك تطلع على ما لك وتنسى ما عليك لله عز وجل. والكلمة المهمة جدا للإمام الواسطي: استحلاء الطاع، إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة، إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة. فهذا معنى قوله: استعمل الرضا ولا تدع الرضا يستعملك، لأن إذا استعملك الرضا فهذه سموم قاتلة، أنك تركن إليه وتستحلي وتنظر إليه وتنسى حقوق الله عليك. واضح؟ أي لا يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضا بحيث تكون هي الباعثة لك عليه، بل اجعله آلة لك وسببا موصلا إلى مقصودك، يعني اجعله آلة لك وسببا موصلا إلى مقصودك ومطلوبك، فتكون مستعملا له لأنه مستعمل لك. وهذا في الرضا وفي المحبة وفي الخوف وفي حتى في الأعمال الظاهرة، في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر وقراءة القرآن. واضح؟ فاجعله موصلا لك، يعني اجعله يعني آلة لك وسببا موصلا إلى مقصودك ومطلوبك، فتكون مستعملا له لأنه مستعمل لك. يعني لأن استحلاء الطاعات سموم قاتلة، وهذا لا يختص بالرضا كما يقول الإمام ابن القيم، وهذا لا يختص بالرضا، وهذا لا يختص بالرضا أيها الإخوة الكرام، هذا لا يختص بالرضا، وهذا لا يختص بالرضا، وهذا لا يختص إخواني الكرام وهذا لا يختص بالرضا، بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات، بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية التي يسكن إليها القلب، حتى إنه أيضا لا يكون عاملا على المحبة لأجل المحبة. خلاص، مهم جدا يا إخوان. يبقى هنا مش من أجل المحبة، من أجل المحب. يعني هنا نذكر أنفسنا بكلام الإمام الواسطي إياكم، واضح، واستحلاء الطاعات، فإنها واضح فإنها سموم قاتلة، فإنها سموم قاتلة. وكمان الوسطي بيقول كلام تاني نذكر نفسنا به، مهم جدا يا إخواني الكرام، يقول يعني استعمل الرضا، استعمل الرضا جهدك، يعني ولا استعمل الرضا جهدك، استعمل الرضا ولا تدع، ولا تدع الرضا، ولا تدع الرضا يستعملك، يستعملك يعني فتكون محجوبا، فتكون محجوبا بلذته. واضح إخواني؟ محجوبا بلذته ورؤيته، ورؤيته واضح، وعن حقيقة، عن حقيقة ما تطالع. واضح إخواني؟ عن حقيقة ما تطالع. فإياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قاتلة، يعني واضح. وهذا لا يختص بالرضا، بل هو عام يا إخوان الكرام، بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية، بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية. التي يسكن إليها القلب، حتى إنه أيضا لا يكون عاملا على المحبة لأجل المحبة. يعني واضح، يعني المحبة لأجل المحبة، واضح إخواني، المحبة لأجل المحبة، واضح. وما فيها من اللذة والسرور والنعيم، بل يستعمل المحبة في مراضي المحبوب لا يقف عندها، فهذا من علل المحبة، واضح. وقال ذنون ثلاثة من أعلام الرضا، قال ذنون ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. يا سلام، هيجان الحب في حشو البلاء يا إخواني الكرام، وقيل للحسين بن علي رضي الله عنه إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. وقال الفضيل ابن عياض، طبعا كلام إذا كان صحيح لك يقرأ ابن ذر له معنى سنعرج عليه. وقال الفضيل ابن عياض لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك يعني الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء. فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، ورضا بعد القضاء هو الرضا. يا سلام. وقيل: الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وقيل هو رفع الاختيار، وقيل استقبال الأحكام بالفرح، أحكام بقى سواء في السراء أو في الضراء، وقيل سكون القلب تحت مجاري الأحكام. على أي حال واضح. وقيل هو نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد، وهو ترك السخط. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وقال أبو علي الدقاق: الإنسان واضح. الإنسان خزف، والخزف الجر، يعني ما عمل من الطين وشوية بالنار فصار فخارا. واضح خني، هو الجر ما عمل بالطين وشوي في النار فصار فخارا. فالإنسان عامل زي الجر، زي الخزف من الخطر، ما يعارض فيه حكم الله تعالى. وقال أبو عثمان الحيري: منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته، وما نقلني إلى غيره فسخطته. والرضا 3 أقسام كما يقول. ويعني المسألة يعني عايز يقول رضا العوام ورضا الخواص ورضا خواص الخواص. المسألة إيه إخواني؟ يعني تحتاج إلى مراجعة ونظر من الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواني المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم، وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم.